لكن ضعوا في اعتباركم ان هناك امور اعظم من هذه الشجرة ومع ذلك بقيت. وهذا من عظمة الاسلام، من عظمة الاسلام ان الله سبحانه وتعالى ابقى مشاعر الحج، مشاعر الحج لم تعبد لا في جاهلية ولا في اسلام. يعني انظروا الى المشركين عملوا كل شيء، كان كل شيء يعني كان كل شيء تكون له ذكرى يعبد من خلالها الا المشاعر المقدسه اللي لو عملت طبقا للاحتياط في لحمايه جناب التوحيد هتلغى. طب كيف تلغى وهي من شعائر الله؟ واضح يعني عندك الكعبه لم تعبد، الكعبه ما عبدت لا في جاهليه ولا في اسلام، تمام. الحجر الاسود لم يعبد، مقام ابراهيم لم يعبد، بل الصفا والمروه لم يعبدا، الجبال. قد يقول قائل ولكن كان على الصفا اساف ونائله، نقول على الصفا جعلوا صنما اسمه اساف وعلى المروه صنما اسمه نائله حتى يجعلوا السعي بين اساف ونائله، ولكن جاء الاسلام فدمر الصنمين. ولذلك لما جاء الاسلام الصحابه تعلموا من الاسلام ان هناك احتياطات عظيمه لحمايه جمال التوحيد. فلما ان امروا بالحج والعمره وان يسعوا بين الصفا والمروه تحرجوا، تحرجوا لماذا؟ لانهم كانوا في الجاهليه يسعى الناس بين صنمي اساف ونائله، فنزل قوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله. ولذلك لم يقل فمن حج البيت او اعتمر، قال سبحانه وتعالى فلا جناح عليه ان يطوف بهما، فرفع الحرج لانهم تحرجوا ورفع الاسم لانهم تأثموا، وليس معنى ذلك انه يقول هو مباح وليس بواجب كما ظن البعض. ولذلك قالت سيدته عائشة لو اراد انه ليس بواجب وانه امر مباح لقال ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه الا يطوف بهما، لكنه قال ان يطوف بهما ثم ذكرت السبب. فهم تحرجوا مما كانوا يفعلون فبين لهم ان الصفا والمروة مشاعر مقدسة قديمة قبل قصة اساف ونائلة، بل من ايام السيدة ايه هاجر حينما كانت تسعى بين الجبلين. فبإذلك اساف ونائلة عادت المشاعر المقدسة الى ما كانت عليه، فلم يعبد مشعر من المشاعر المقدسة، لم يعبد. حتى الذين كانوا يسعون بين اساف ونائلة وليس بين الصفا والمروة، ولم يعبد الصفا ولم تعبد المروة ولم يعبد الحجر الاسود ولم يعبد مقام ابراهيم ولم تعبد الكعبة ولم يعبد المشعر الحرام. هذه امور لو نظرتم تجدوا ان الله صانها، صان المشاعر من ان تدنس، حتى لو دنست ووقع الشرك بها لكان معنى ذلك. يأتي بعض الناس ويقول في الاسلام وفي التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وفي مناسك الحج بعض الاشياء التي كان عليها الجاهليون، واضح؟ نعم. فهنا الشجره رب العالمين سبحانه وتعالى اخفى عنه وانساه اياه. ولذلك الامام ابن تيميه يذهب الى انه لو ثبت ان عمر قطع فقد قطع شجره توهم الناس انها هي الشجره الايه التي كانت عند الحديبيه. قال وقال مره الامام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يستلم الحجر الاسود اللهم اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. في اثناء الطواف امسك الحجر الاسود وقبله كما قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حتى يعلم الناس اللهم اني اعلم انك حجر للحجر يعني لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى انا مبتدع ولست مبتدعا.